بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: ما ضوابط استعمال التورية، وهل عقوبة استعمالها في غير محلها كعقوبة الكذب؟ التورية هو أن يستخدم ألفاظا يعبر بها عن شيء لا يريد أن يخبر عنه، مثل أن يذكر لفظا يفهم منه الناس شيء ويريد شيئا آخر. فالتورية هو أن يخبر الرجل بلفظ يقصد له معنى غير الذي يفهمه المخاطب، ويستخدم لحكمة ولمصلحة ولمقصد شرعي، ويسمى بالمعاريض لأنه يعرض بشيء يتكلم بلفظ يقصد منه معنى والمخاطب به يفهم معنى آخر، ويكون هذا لمصلحة. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة ور بغيرها ولم يخبر باتجاهه، لأن هذا من الأمور التي يستعين بها على الجهاد وحتى لا يطلع العدو على مكانه. فجاءه رجل مرة وقد خرج فقال له: من أين أتيتم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مما، وما مكان معروف عندهم، ففهم أنهم أتوا من ذلك المكان، وهو يقصد أنه خلق من ماء، كما أخبر الله عز وجل أن الإنسان خلق من ماء مهين. فهذه المعاريض والتورية جائزة لمصلحة، ولهذا قال عمر: ينبغي للعاقل أن يتعلم من المعاريض ما يتوقع به الكذب، لأن الإنسان أحيانا قد يحرج من بعض المتجرئين الذي يسأل عما لا يعنيه، أو أنه يقع في يد عدو، يعني قد يعني يضطر إلى أن يستخدم المعاريض. وأما في حال الإكراه فإنه حتى الكذب إذا أكره على شيء فإنه يجوز له إذا أكره على أمر يعني أن يعني يستخدم يعني ما يرى فيه المصلحة. وأما التوسع في التورية والمعاريض بدون سبب وبدون مصلحة، مثل بعض الناس يتكلم بالألغاز والأحاجي ويتكلم بأمور، فإذا سألته بعد ذلك قال: أنا أقصد كذا، فهذا لا ينبغي، وهذا مما يفقد الثقة يعني بالرجل، وتبقى معه وأنت متوجس لا تكاد يتكلم بكلمة حتى تقول ماذا يريد بها، هل يقصد كذا، هل يعني كذا، فهذا مما يذهب المروءة ويفقد الثقة يعني بالرجل، فلا ينبغي التوسع في ذلك. وأما أن يكون هذا من الكذب فهو ليس من الكذب، ولكن يخشى إذا كان التوسع فيه من غير مصلحة أن يكون هذا من الخداع، ومن يعني التوسع في هذا الأمر الذي يفضي قد يفضي بصاحبه إلى الكذب. بارك الله فيكم. كيف تكون التوبة من الكذب خاصة إذا انتشرت وبلغت الآفاق؟ التوبة هو أن يخبر بالصدق بعد أن نشر الكذب، ويستخدم الأسلوب والطريقة التي استخدمها في الكذب لعلها أن تكفر يعني السيئة. فإذا أخبر بخبر وانتقل في الناس وانتشر فعليه أن يقول بالصدق وأن يصدق وينشر هذا حتى يكفر ما نشر من الكذب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم عند قراءة القرآن أن يكون في اتجاه القبلة؟ لا يلزم عند قراءة القرآن أن يكون مستقبل القبلة، لكن من الآداب في القراءة وفي الدعاء وفي الذكر أن يكون مستقبل القبلة، لكن لو لم يستقبل القبلة فإنه لا حرج عليه. كذلك في سجدة التلاوة، هل يجب أن تكون في اتجاه القبلة؟ وماذا يقال في هذا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من الذي يرى أن السجدة في التلاوة هي من جنس الصلاة يرى أنه لا بد أن تكون عن طهارة وأن يستقبل القبلة وأن يسلم منها، والذي يرى أنها من جنس الدعاء يقول لا تشترط لها طهارة ولا قبلة ولا يسلم منها، لأن الأمر يتنازعه أصلان، هل هذه السجدة كالسجود في الصلاة اشترط فيها ما يشترط في الصلاة، أو أنها من جنس الدعاء الذي لا تشترط له هذه الشروط. ولا شك أن الأصل يعني هو خروج من الخلاف أن يسجد مستقبل القبلة، لكن إن كان في مكان لا يسمح له ذلك أن يكون في طائرة أو في سيارة وسجد على هيئته لا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يضع علامة داخل المصحف في المواضع التي نسي فيها من أجل التذكر؟ أي علامة؟ إذا كان يجعل المرقة مثلا لا بأس، أما أن يكتب كتابة في المصحف فهذا لا ينبغي. كان المشايخ قديما يزجرون زجرا شديدا، وما كنا نرى هذا قديما بين طلاب العلم وبين الطلبة، وإنما تتعجب الآن ترى بعض المصاحف مليئة بالكتابة، وهذا ما كنا نعرفه من قبل، وإنما انتشر الآن بين بعض يعني طلبة العلم، حتى أنك يعني ترى المصحف وقد يعني امتلأ بالكتابة حتى داخل الآيات، ويعني علامات وطمس أحيانا لبعض أو وضع خط تحت الكلمة أو طمس رقم الآية، كل هذا أخشى أن يكون من يعني الجرأة على كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا. المصحف يحترم، ولكن إذا كان ولابد يجعل معه دفتر يسجل فيه، يقول الآية كذا يسجل في الدفتر هذا الذي لديه في المفكرة إذا يعني شاء. نعم. يقول السائل: ما حكم نوم الإنسان منفردا في بيته، وهل النهي الوارد في ذلك محمول على نوم الليل فقط؟ نعم، النهي هو أن ينام الليل أو حتى لو كان في النهار لوقت طويل في بيت خاليا من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا بأس، والمقصود أن يكون في مكان ليس فيه أحد. أما إذا كانت الآن البيوت مثل حجرة من الحجرات فهذا يعتبر له حكم البيت ولا يكون خاليا، لكن النوم في البيت خاليا ولا يكون معه أحد فإن هذا مكروه، لأنه يخشى أن يتعرض يعني لشيء ثم لا يوجد من ينقذه، كما يحصل الآن من بعض الناس أنه يوجد قد مات في فراشه وفي بيته، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.